وثاني حلقة لليوم بعد ما أول حلقة عن جد أخذت ردود فعل كتير كتير حلوة، سمعت من كتير أشخاص ردود فعل عن شو سمعوا، عن شو الموضوع بالنسبة للطين وإلى آخره، وكتير انبسطت كمان إنه رح يفوتوا مشروع الطين على جمعية المنارة، وإحنا هون طبعا من راديو المنارة عم نحكي معاكو. وأول إشي بدي أقول مرحبا لمعاذ، شو أخبارك حبيبي؟ أهلين أهلين حبيبي جورج، ومعاكو جورج كندلافت كمان عشان ضلنا متذكرين. قول اسمي خي عشان تعرف عيب إنه أنا أقول عن حالي يعني. ومعنا جورج كندلافت بالضبط هيك، ومنرحب كمان على الانتاج معاذ عبد اللطيف، هيك لازم يكون يعني، فاهم كيف يعني؟ ما ينفعش مثلا نقول انا مثلا انه عن جد جورج يعني عن جد انت انسان رائع يعني، ما ينفعش بتجيش حلوه صح بالفعل. بس قول انت عني مثلا، قول انت عني جورج انت انسان كثير رائع مثلا، فاهم كيف يعني؟ اللي بتطلع من حدا تاني احسن، أكيد أكيد. وأغلب الأحوال على فكرة لما حدا يقول عن حدا إنه هو إنسان رائع بيكون هو الإنسان الرائع هذا هو قايل له إنه يقول عني يعني، فهمت؟ بس عشان نكون عارفين. على كل حال نشوف إنه بالطويلة كيف كان ردود الفعل خي معاذ عن الحلقة الأولى؟ كتير كانت ردود فعل كتير حلوة، سمعت آراء من كتير ناس خصوصا من الأستاذ عباس، وكمان سمعت الحلقة لصديق لإلي وكتير انبسط فيها، وبنتظر الحلقة الثانية بفارغ الصبر يعني. ممتاز. وأنا كمان عن جد سمعت كتير من مجموعة القطار اللي بشتغل معاها، اللي عم نحضر كمان عرض مع بعض من ناحية موسيقى، كمان شوي رح يطلع، رح يكون في كمان تجربة وعرض كبير. وسمعت كتير غاد بحي كتير مجموعة القطار اللي اسمها منارات الظلام، واليوم رح نبلش بالصفحة جديدة بحلقة جديدة مع ضيف جديد. الضيف اللي معي اليوم هو بدي أسميه مصنع موسيقى يعني، كتير كتير بضل تقريبا كل يوم بكون في عنده لحن جديد، غنوية جديدة، كلمات جديدة. برضو أنا قلت لك تقول عني هيك راس نداف حبيبي صراحة هو يعني قال له شكرا حبيبي تسلم هو مهندس صوت، كتير كنا نسمع اسمه بإذاعات وراديوهات مختلفة، كمان عازف جيتارة، بعزف اليوم بفرقة غزل، الفرقة عم تاخد حيز كبير وعم تاخد اسم كتير ومحبين كتار للفرقة هاي. كتير موسيقته لما أنا أسمعها شخصيا كتير كتير عم بنبسط فيها، بحس في مرة قلت له حتى هذا الصفة هيك، حاولت أشرح شو حاسس لما أسمع الموسيقى، كنت أحس أنه زي كأنه واحد قاعد بأنفوزيا، حاطط أنفوزيا بالمستشفى، عم تمرق هاي الأنفوزيا الموسيقى بقلب الجسم. ورح نسمع كمان كيف هو عم بيعمل موسيقى والآخر هي شو المميز بفراس. فراس أنا مرة فت أنا عازف أنا وياه بفرقة، الفرقة هي كانت موسيقى صاخبة اسمها ميتال، نوع الموسيقى اللي هي بتنعد الروك التقيل، مش الكل بسمعها التقيل كتير، رح نسمع منها فقرة بالحلقة يعني مقطع صغير من الحلقة عن شو هاي النوع الموسيقى. الموسيقى عشانها صاخبة كتير هاي دائما كنا احنا نحط سدادات الدينين زي اللي بالمصانع، عشان كتير ضجة فيه بالموسيقى هاي، كنا نحط نسكر دينينا عشان ما نسمعش الضجة الكتير، تخفف عنا الضجة. وشي مرة وإحنا نازلين من غرفة التمرين بطلع فراس بقول له فراس انت ليش بعدك حاطط سدادات الدينين يعني، احنا قمناهن كلنا طلعنا من الغرفة. فهو طلع الابدان وطلعها هيك زي شقفة بلاستيك والاخرها، قال لي انه هاي مش سدادات الدينين، هاي هي السماعة اللي انا بحطها بديناي بالدانتين، طبعا هو حاطط سماعات، فقول هدول هن السماعات اللي انا حاططهن بديناي عشان عندي ضعف سمع. وقتها حسيت بفرح كبير اول اشي، لانه عن جد فهمت كل الاجوبه ليش فراس عامل فرقه هالقد مميزه اللي هي موسيقى هالقد صاخبه بمجتمع اللي بشي محل برفض هاي الموسيقى يعني. ورح نسمع القصه مع فراس كيف هو فات على مجال الموسيقى ودرس موسيقى وهندسه صوت بطبريه والاخره، كيف فات على هذا المجال ومع رغم ضعف السمع. مرحبا فراس. أنا خي جورج هلا حبيبي، شو الأخبار؟ تمام كله منيح. طبعا احنا كمان أصدقاء قبل ما يكون في ضيف وهيك، تعرف أنا عم نحكي رسمي إسا، احنا قبل شوي كنا عم طيب مش مشكلة نحكي بدنا نغير الطوائف إسا تعرف. طيب فراس أول إشي عن جد أنا حابب كتير إنه تحكي لي عن كيف كانت، نحكي عن البداية. تفضل. البداية هيك كانت، البداية خلينا نحكي طفولة، أنا خليت ببيت موسيقى، أبوي موسيقى، العائلة كلها موسيقية، البيت كل وقت في موسيقى. أول شيء هذا إشي اللي كان موجود بقلب العيلة، دائما كان في كل لما جمعنا من عيد من أي إشي كل يتجمع كل واحد يجيب آلته معه وبلش يعزف. كنت ألاحظ هاي الشغلات، أبوي كل وقت ما كان في عنده عروض، كل ما كان في عنده حفلات كان يأخذني أضلني واقف ورا المسرح أطلع عليه من بعيد وأقول بس أكبر بدي أصير هيك. طبعا شوي قبل أقطعك، اسم أبوك وحياتك عشان أنا ابن بشارة نداف. بشارة نداف عازف إيقاع كتير معروف وإله عن جد قيمته، معروف كتير بورشات العمل اللي بعملها بالمدارس، وكمان بعزف مع تقريبا أكتر فرق مهنية بالبلاد. مزبوط، مع كل اللي عزف معنا. في كان من أول ما خليت بالضبط كان في هذا التوجه تبعي أنه أكيف أروح مع أبوي أحضر شو عم بيساوي موسيقى اللي عم بيسويها كل الأشياء. هذا كان حبي الأول للموسيقى، هذا كان اللي بتعرف الحب الأول بتقع فيه أنت خلاص هذا هو البوكلر. فبشي مرحلة أنه صار بدي هذا الإشي، فحاولت بالأول أبلش أخذ أمسك آلات. طبعا بالأول أخذت من أبوي طبعا آلة الإيقاع اللي هي الدوربكي، حبيتها بس مش كتير حسيت أنه أنا جوا بالإيقاع، أنا حابب آلة وترية. فبالأول أول اقتراح كان أنه خد جرب كمانجة، كمان مسكت الكمان بلشت أحاول أعزف عليها. أوكي آلة الكمان صعبة بس بنفس الوقت مش هذا هو اللي بديها، مش حاسس أنه أنا هون. برضو يعني بالمؤاخذة خي جورج جابوا لي عود. برضو مش غاد، يعني حسيت انه لا برضو في اشي تاني انا حابب اشي تاني. يعني بالصدفة انا كمان كل الوقت كنت عم يعني غير الموسيقى طبعا الشرقية اللي كان موجودة عندنا بالبيت، وكل الوقت كنت كتير افتح الام تي في وكتير كنت اسمع من خلينا نقول بالبدايات كان في عندي مثلا مايكل جاكسون، هو واحد من الناس اللي خلوني اتوجه للموسيقى الغربية واحب الاشي اللي عم بسوي. بمرحلة معينة كان في عنده فيديو كليب في هناك واحد ماسك جيتارة، والجيتارة عن جد عم تعمل ضجة، وواحد من الكليبات الجيتارست هو عم بيعزف زي ما تقول السماعات ألفاع وطلع منهم دخان يعني هيك إشي. فكيفت على هذا الإشي، بدي هيك إشي، بدي أعرف أعزف على هاي الآلة. من وقتها عجقت، مش جيتارة كلاسيك، لأنه قالوا لي بالأول جيب جيتارة كلاسيك بعدين أعزف على إلكتريك جيتار. قلت لي لا بدي الكتريك جيتار بالاول لانه هذا الشيء اللي بدي، يعني مش راح اكون جوا مع الجيتاره الكلاسيك. فجبت جيتاره الالكتريك وبلشت اعزف على الجيتاره الكهرباء. هناك لقيت حالي لانه بالجيتاره الكهرباء انت مجبور توصل حالك لما لسماعه، وبالسماعه بتقدر تعليها قد ما بدك. وهناك كنت احس انه انا لما انا بالغرفه قاعد عم بعزف عم بكون كتير مبسوط وعم بسمع كل شيء، يعني عم بحس انه في موسيقى حلوه عم بطلع طاقه حلوه جاي اتجاهي. وبنفس الوقت لما كنت اطلع العب بالحاره كان في شيء هناك يضايقني، انه يعني الشيء ما كانش مكشوف بالالي بالاول هو قصه ضعف سمعي. كنت اطلع العب بالحاره كنت احس كل اصحابي واولاد الحاره عم بتوشوشوا، كل واحد ضلنا نقول ايش بتعرف انه خلص ضلت قول ايش، فاهم كيف؟ فانه بتعرف كان شيء مش عن قصد، بس كنت انبسط لما انا اكون بالغرفه وكنت عم بعزف. ممكن هذا الشيء اللي خلاني اليوم اكون يعني عازف جيتاره منيح، لانه ما كنتش احب اطلع العب برا، كنت احب اضلني بالغرفه واعزف الشيء اللي كنت احس فيه جوا بالبيت. يعني لمرحلة معينة اللي أنا بلشت أكتشف الشغلة إنه أنا كمان بالصف كنت أقعد قدام، إذا بقعد ورا ما كنتش أسمع الأستاذ، إذا كنت أقعد مع أصحابي اللي هن أصحابي القراب أقعد، يعني إنه بتعرف مش سامعهن منيح ودائما أقولهن إيش. فهذا الإشي بلشت زي ما يقولي تقع الأسيموني وأفهم إنه في إشي هون غلط، في إشي اللي لازم أنا أسأل نفسي وأسأل أهلي إنه ليش أنا هيك. تقريبا أي عمر عم تحكي هيك تقريبا؟ للأسف وصلت 15 لتنك، يعني حسيت بالإشي قلت إنه في عندي إشي اللي أنا لازم أستفسر فيه. لحد جيل 15 هيك إشي كان اكتشفت الإشي، إنه في عندي مشكلة لازم أعالجها، يعني لازم أخرف حدا. فحكيت لأهلي. الإشي اللي صار إنه طبعا توجهنا لمحل اللي هو بيعمل فحوصات سمع، اللي عادنا عملت فحص سمع، ونفس الوقت طلع الإشي اللي أنا كنت حاس فيه هو صح، اللي هو انه انا عندي ضعف سمع معين ولازم احط سماعات. فمن وقت ما حطيت خيال جورج سماعات لليوم انا كيف، انا انسان مبسوط، انا انسان صرت اكثر اجتماعي، ما كنتش اجتماعي، لما كنتش اقدر اكون اجتماعي، وصرت احب الموسيقى اكثر، صرت اسمع شغلات تانية، بطلت اسمع بس الموسيقى الروك، بطلت اسمع بس الموسيقى الصاخبه اللي هي كانت تغذيني من جوا، بس انه بعدني عم بسمعها. بنفس الوقت كنت بلشت اسمع شغلات تانية، بلشت يعني دنيا تتوسع على اشياء تانية. بدي اقف شوي صغيره هيك ونحكي شوي صغيره من الناحيه الاجتماعيه، وانا كمان حابب الصراحه اضوي الضي على هذا الموضوع. في كتير ناس حوالينا اللي هن عندهم ضعف نظر وبحطوا نظارات، وعمليا الاشي مقبول كتير اجتماعيا، ولكن في عندنا موضوع على قصه لما نحط سماعات زي كانه هذا الموضوع مش مقبول على اجتماعيا، ولكن هو بيشبه كتير ضعف النظر. نفس الشيء زي كل واحد لما واحد بيكون عنده ضعف نظر شو بحط نظارات، احنا ضعف سمع بنحط سماعات، بشوف بنبسط لما بشوف بلش يشوف احسن صح. احنا انا كتير انبسطت خيي بس بلشت اسمع منيح، يعني الشيء اللي كتير فرحني كتير اعطاني دافع من جوا انه اتحرك اطلع من البيت واتحدى كل شيء عم بسويه، وبنفس الوقت انه كنت ما مصدق انه انا من جوا بحب اعاشر الناس، وانا انسان كتير يعني بحب احكي وبحب انكت بحب اضحك بحب، وبنفس الوقت لما شفت انه انا صرت اقدر اسمع الانسان اللي كان بالنسبه لي وشوش صرت اكيف، صرت احب اقعد معاه اكثر. فهمت علي؟ وبنفس الوقت لا بالعكس انه يعني ما فيهاش شيء، نشوف ما فيش كلمه فيهاش شيء، هذا شيء اللي هو هذا انا، وبتعرف شو انا احسن من بالنسبه لي انا احسن من الناس اللي بتسمع منيح. لانه خي جورج انت لما في تركز بالي بيجي اخر الليل بفيقك من النوم، انا بدون سماعات انا بفقش ولا لو صار حرب برا عشان هيك مرات كثير برنلخ بترد بالضبط. فانه شغله هي كمان مفيده بنفس الوقت، اللي كان لما واحد بيجي بينام بنام زي الطفل، انا ببقي من السماعات خلاص بقعدش اسمع ولا شيء وانا مبسوط. ولكن الواقع يعني هيك بشوف، بعرفش اذا انت كمان بتواجه من ناحيه زي انتقادات او حكي حوالين. انا ما اجاش من هذا الشيء، انا بالعكس اللي بيجي بيسالني باجي دغري بحكي له، زي ما جيت سالتني انت دغري بحكيها انه هات اقول شغله انه عمليا يعني الفكره اللي اوصلها هيك انه في كتير مرات ناس عندهم ضعف سمع بس تحط السماعات احسن ليسمع حكي ناس، ولكن انت بشي محل عشان ثقتك بنفسك عالي يعني انه انت مش عم بتحس بهذا الشعور، يعني انه لما حد يجي ما هو حد يجي يحكي يعني يحكي لك ملاحظه او ايش من الشكل انه دغري انت بترد عليه بثقه بالنفس، فانت بتحسس انه يعني انه انا عادي يعني انه فيش بس لسه هيك كثير مرات انا يعني بدي اوجه الرساله عمليا، انا عم بحاول انه انا وياك نوجه رساله للناس اللي كانه مستحيه تحط سماعات. فهمت علي؟ فهي انا حاب اياك حاب انك توجه انت بشكل مباشر لهيك للناس. انا عم بتوجه لكل انسان اسا قاعد عم بسمع وبحاجه انه يعلي الصوت عشان يسمع، لكل إنسان بيكون قاعد بمحل وعم بحاول يفهم الناس اللي قباله شو عم بيحكوا وهو بس جوابه وهو من جوا مش سامع ولا إشي. عن جد لكل شاب وصبية، لكل ولد صغير وبنت صغيرة، لكل حدا اللي حاسس إنه هو بده هو عنده إشي جوا يعطيه للمجتمع وعنده إشي يسويه بالدنيا بس بنفس الوقت عنده هاي المشكلة، وهاي المشكلة هي اللي عملت له إنه خوف انه اذا حطهن بصير الناس تحكي عليه وتطلع عليه. طب انت يعني البني ادم عايش مره واحده، البني ادم عنده هدف واحد بالحياه، لكل بني ادم عنده هدف، طب مش حرام الواحد انه ما يكونش قادر يساوي اللي بيحبه عشان مشكله معينه؟ والمشكله لها في لها علاج، العلاج موجود، والعلاج هو السماعات. انت مره واحده ما بتحط السماعات انت بتقلب بني ادم تاني، بتصير اجتماع بتصير تحكي بتصير تقدر تخالط الناس، بتصير تقدر تطلع بتصير تقدر توجه لهدفك وتطلع هدفك اللي هو انت بدك اياه بدك توصله، والهدف هو بيكون حدك وبصير اقرب لك من اي يوم كان تاني. لانك انت بس اللي سويته انك حطيت السماعات، لانه انت صرت تقدر تتواصل مع الناس، صرت تقدر تحكي بدون ما تستحي، صرت تقدر انك تفهم كل انسان كيف عم بيحكي، ونبره صوتك كمان بتتغير، بصير تسمع احسن، بصير تسمع كل شيء احسن. وهذا الاشي اللي انا بتوجه له لكل بني ادم، نفس الشيء زي ما حكيت، الناس اللي عندهم ضعف نظر ياهن بحطوا نظارات، طب احنا كمان نفس الوقت اللي عندنا ضعف سماع بنحط سماعات. واللي بخايف من السماعات الكبيرة، في سماعات صغيرة اليوم، في سماعات بأحجام معينة، مش مشكلة حتى لو انها الاشي بيّن، هذا مشكلة وفي لها علاج. اليوم الكل شي تطور، بس البعض عشان يقدر يعيش مبسوط لازم يكون مرتاح مع نفسه. الاشي المرتاح مع نفسه انه خلص انه انت في عندك هدف بدك تتوجه له، توصل لهذا الاشي انه عن طريق عندك مشكلة حتى نحل المشكلة بعدين نتوجه له قدام. ممتاز. وانا كتير بشجعهم انه روحوا اعملوا فحص السماعة وروحوا توجهوا للناس المختصين وشوفوا كيف لما تحطوا السماعة كل شيء راح يتغير قدامكم. رائع، كتير مبسوط انا من شو حكيت، يعني جد زي كأنه حاسس حالي انا اللي عم بحكي محلك وبالضبط شو انا حاسس انت عم تحكيه. بدي ارجع شوي صغير لموضوع الموسيقى. اوكي انت حبيت الجيتارة وعزفت جيتارة والاخره، بس بشي مرحلة من المراحل انت قررت تروح على الموسيقى بطريقة مهنية. يعني يكون وظيفتك الموسيقى. كيف تعني حكي تعني أقول كموسيقى عادي، يعني اللي بسألوه كيف بلشت طريقك، كيف أنت اخترت تفوت على هذا الموضوع؟ عم نحكي أول شيء هنا، أنا بمرحلة إنه أوكي عندي موهبة الموسيقى وعندي موهبة العزف، بنفس الوقت أنا كنت أحب أسجل حالي، كنت أحب أصل لمرحلة إنه أقدر أسمع حالي شو عم بعزف بدون ما أكون عم بعزف. الإشي اللي اسمه تسجيل بالاستوديوهات، الإشي اللي اسمه ميكروفونات، الإشي اللي اسمه هات نسجل ونسمع الصوت منين جاي وكل الموجات الصوتية من وين جاي وكيف كل شيء عم بتطور بهاي الآلة المعينة. فتوجهت لمرحلة معينة انه انا حابب حتى اتحدى سمعي واتحدى كل شيء انا ومرأت فيه، واروح اتعلم هندسة صوت. لما توجهت للتعليم هناك كان في نظرة غريبة من الناس اللي بدها تعلمني، للناس اللي كمان كانوا يعني ولاد صفي بس بالصف معي وبنات صفي، لانه انه ايش عم انه في حدا يعني بيكون عنده بهاي المشكله اللي عندك اياها، وانت بهاي المهنه لازم انت تسمع موجات صوتيه اللي الانسان الطبيعي بسمعهاش كمان، يعني اللي بدك تكون دقيق فيها كتير وانت عم تحدى لهذا الاشي وعم بدك تسوي يعني انه في مش راح تنجح, مش راح يكون هوين عليك. طلع قلت لها انه بمرحله معينه انه اصلا ما كانش هوين علي, انه اي واحد ما كانش هوين علي اصلا يساوي اي اشي بالدنيا. فيش اشي بيكون بالاول هوين, ان كان اذا انت طفل وبدك تبدا تمشي ما كانش هوين علينا نبدا نمشي, بس انه حاولنا ضلينا نمشي, غير هيك بعدنا على الارض عم نحبي. فلكل شيء واحد مفروض يسعى. فمرحلة معينة قلت لا, بدي جوا أنا بدي أسوي هذا الشيء وأنا حابب أسوي هذا الشيء وأنا راح أدبر حالي. ومرحلة معينة بلشت أتعلم, وبعد ما خلصت التعليم بطبرية كان نتيجة كتير رائعة, لما يعني أخذت شهادة امتياز بالساوند بالهندسة الصوتية. بس بدي أحكي شوي للي بيعرفوش يعني هندسة صوتية. مهندس الصوت عمليا هو بيكون مسؤول عن أنه يوصل صوت الموسيقى للجمهور, لأنه إحنا دائما لما يكون عندنا في جمهور كبير إحنا بحاجة لسماعات. فلما إحنا نوصل عمليا العود, لما أنا أعزف عادي فيه بحاجة ليتكبر الصوت, لما يتكبر الصوت بدك حدا مهني عشان يكبره, مش مجرد نحط هاي بالعروض الحية. وتاني إشي كمان من ناحية التسجيل, يعني كل اللي إحنا تسجيلات اللي نسمعها بالراديو وإلى آخره, كمان إنه إحنا لما أنا أجي عمليا أسجل موسيقى, أنا بحكي عن عود لأنه أنا عازف عود, فأنا بحاجة كتير لحد يعرف كيف يعير صوت العود, ليش مش هوين ومش مفهوم ضمنا. وهاي هي شغلة المهندس الصوت عمليا, تعير الصوت, ملائمة الأصوات مع بعض. لما في عنده مغني عم بسجل ودرامز عم بسجل, كيف أعمل بسموها ميكس, يعني أرفع صوت الغناء أعلي شوي, أوطي صوت الدرامز وإلى آخره, أي نوع ميكروفونات أستعمل, وكل هاي الشغلات. طبعا إحنا بنقدر نفوت نقرأ على الموضوع أكتر اللي معناه. وبدي أرجع شوي بالنسبة كمان مرة من ناحية اجتماعية قبل شوي, فحجي لورا صغيري قبل ما تفوت تتعلم ساوند. انت قررت تتعلم اشي تاني, هاي عادة انا بالمحادثات قليل ما بتذكرها, مع انك انت معك لقب لقب اول او لقبين اول, يمكن لقبين اول كيمياء وجودة البيئة. وفي مرة انت قلت لي انا عملت لقب اول بالكيمياء, هاي رحت عملت لقب اول, رحت عند ابوي عطيته الشهادة, قلت له لسه انا بعمل شو بدي. صدوري مزبوط, انا متذكرها لسه. صدوري مزبوط. طبعا من حي ابو فراس اكيد اضطريت بشي مرحلة اسوي هذا الاشي بعد ما خلصت مدرسة دغري, انه اوكي مرحله معينه ابوي موسيقي, بس بنفس الوقت كمان كان خايف علي امرق طريق الموسيقى اللي هو مرقها, لانه برضه مش هويني. فيش واحد بشق طريقه بنفسه, لانه طريق الموسيقى المفروض انت تشقه بنفسك عشان تبني لحالك اسمك عازف. كان بده يعني يكون في عندي شهاده موجوده معي قبل ما اعمل اي شيء بدي اياه انا. فبمرحله معينه قال لي بختار اي شيء تتعلمه, وبعرفش ليش اخترت كيمياء وجودة البيئة يعني, بس خلاص رحت تعلمتها. تعلمت واخدت شو بعرفك, يمكن كنت استفيد فيها, او ممكن تعمل غلاين على الكيمياء مثلا. ذرة بحلاها مثلا كربون وش كده. على كل حال نرجع اصلا لنفوت اسب الموسيقى. حلو. يعني الاعمال الموسيقيه, يعني اول شيء نبلش بالخطوه الاولى اللي انت اخذتها ولمده سنين في راسي. انا كنت مستمع للفرقه, وبالاخر كمان اشتركت معها سنه لهي الفرقه, انا يعني شخصيا بحكي عن حالي, اللي هي فرقه كيوس اوف نظرت. كيوس معناها فوضى, والناصري فوضى الناصري. فوضى الناصري, فوضى اللي جاي من الناصري. كيوس اوف نظرت, حتى نسمع انا شويه طريق. هيك زي ما حكيت بداياتي لما كنت اشوف الكليب تبع مايكل جاكسون والجيتارست اللي عازف الجيتار اللي معاه, بس ضرب الجيتار فقعت السماعه, ايش نوع هالموسيقى؟ قالوا لي روك. فبلشت اتوجه كتير بعالم البحث عن ايش يعني روك وشو كل موسيقى الروك, وبلشت اغوص بهالعالم. وهي عالم كتير حلو, عالم كتير كبير, وبنفس الوقت عالم بحكي مواضيع انه الانسان اللي مش فارقه معاه, الانسان اللي بده يقاتل الدنيا انه بس عشان يوصل لهدفه. هي مش موسيقى عنيفة, هي موسيقى مسموعة عنيفة ممكن, لأنه البني آدم اللي بسمعهاش مش متعود عليها ومش فاهم من وين هي جاي راح يقول ضجة. بنفس الوقت هي موسيقى كتير شجاعة, وهي موسيقى كتير كانت تعطيني قوة من جوا لنفسي, إنه أحس إنه هاي هي الموسيقى اللي بدي أسويها, وهي الموسيقى اللي أنا حابب أعملها. ومن مرحلة معينة حكينا من وين أنا جاي. بدينا احنا بمرحلة معينة, لما كنت اقول لك كنا نقعد احنا والشباب هيك بالمقاهي ونقعد بنتخرف وهيك, انا بمرحلة معينة كنت دائما اضلني من نوع الناس بكفي نضلنا قاعدين بالمقاهي, وضلنا بكفي نضلنا قاعدين وكذا وهيك, هات نروح نلاقي لنا غرفة نقعد فيها نعزف. فاصحابي اللي هني كانوا الشباب اللي هني كانوا اللي يعزفوا معنا, على فكرة كتير ناس فاتت وطلعت من بكيوس من أول ما بديت كيوس للنهاية, في كتير بني أدمين إذا يعني بدك أسميهن مش مشكلة. بس الإشي الموضوع هو بكبير, إنه في مرأة 8 سنين من 2006 لل 2012 لأكيوس اللي كان في طريق من الصفر، خلينا نقول من بس أنا كنت عازف الجيتار اللي أنا من قبل بعرف عن آلتي، وبديت وبدي وبدي الإشي. كان في كمان الباقي كانوا بعد المبتدئين على آلاتهم، فبدينا زي ما تقول مع بعض، بدينا نبني بعض مع بعض، لأنه إحنا كنا أصحاب وكان لنا خلاق لبعض، يعني كنا نقعد من أول النهار لآخره بس يلا نعزف ويلا نسوي موسيقى ويلا نعمل هيك. بمرحلة معينة بس توجه للإشي لإشي مهني أكتر، صرنا إحنا مهنيين أكتر، فبلشت في شباب، الشباب اللي كانوا طبعا شافوا الإشي إنه بطل مزح وبطل هات ننبسط، صار الإشي أكتر مهني لأنه الإشي توجه هيك بدون قصد يعني. وصار الإشي صارت بمرحلة معينة في ناس تفوت على الفرقة وتطلع لأنه بحاسة حالها إنه هي يعني بطلت إنه تكون بطل الإشي، إنه كان صحبي وكان يلا نطلع نضحك نتخوت. كان لا، صار الإشي أكتر مهني وصار في عروضات، صار في ناس تيجي تحكي معنا من تل أفيف من حيفا، نطلع حفلات مع فرق اللي هي جاي من بريت البلاد، فرق مشهورة. هذا كان أول طريق، هذا كان أول 8 سنين موسيقيين بحياتي، أول 8 سنين ما كانوش هوينات. بدي كمان نحكي اللي عمليا التطرف اللي بالموسيقى موجود خصوصا من ناحية غناء. طريقة الغناء بسموها المصطلح جرولينج. جرولينج بنفع تشرحنا عنه شوي صغيرة عشان كمان شوي رح نسمع مثال يعني بعد ما نخلص الشرحات. بدي أحكي عن، تحكي لي إذا ممكن عن الجرولينج وكمان عن غنمية غريب في أرض اللي تسجلت عمليا وشو معنى الكلمات وعن إيش الموسيقى بتعكس، والجرولينج عن إيش بيعكس من ناحية مشاعر. هذا أول شيء أحكي شو يعني جرولينج، لأنه في كتير الناس عم فتح عينيها ومش فاهم شو المقصد. الجرولينج هو أول شيء لما بتسمع أنت حدا عماله بيصيح من جوا، زي ما تقول لسه حدا يصيح كتير بمرحلة ما بصير فيه عنده بحة بصوته، هذا هو طريقة الغناء، خلينا نحكي بكبير عشان الكل يقدر يفهم شو الإشي. إسا الأغاني ليش كانت بجرولينج أو ليش منين أجا الجرولينج بحد ذاته، إنه الجرولينج أجا بمرحلة معينة. أو شيء الجرولينج هو صوت الذئب أو صوت الأسد أو صوت هذا هو شيء المصطلح هذا الجرولينج، زئير يعني من الزئير. أيوة فهذا هو الزئير أجا من هناك. زئير ما عاد خايف ينفع تعمل زئير وحياته إزقر يا زئير. ما جربتش ولا مرة صراحة. لا رجال بسمع. لا بالضبط. صعب بسولة ما عندكم أسد؟ في بسمو أسامي بس. لا أنا مش عم بحكي عنك أنت، أنا بعرف أنك أنت أسد، بحكي أسد حقيقي. في اسم أسد. فعشان نرجع للنقطة، زي كيف زئير الأسد نفس الشيء، اللي كان المغني بحد ذاته بيكون بيغني بهاي الطريقة، هو بيكون عن جد عم بيغني كلمات بس بنفس الوقت مش راح تكون مفهومة للكل. بس ليش هو بيغني هيك؟ ليش هو بيغني هيك؟ لأنه بنفعش يغني بصوت نظيف وصوت حنون مثلا وهو عم بيحكي عن أرض اغتصبوها، هو عم بيحكي عن بشغل اللي هو عنده مشكلة فيها وبده يتوجه لها. وفي إنسان اللي هو كان ماسك يقتل ناس والكل ساكت له وهو ظالم والناس هو بده يتوجه له وبده يحكي معه، فبيجي بتوجه له بطريقة الصياح، بيجي بتوجه له بطريقة انه هو طفران. ففي في فن معين، في غضب معين، انت بتقدرش دائما تجيب حنان، بنفعش تجيب بصوت الاوف اوف ومواويل، بنفعش تجي بصوت البوب، بنفعش تجي بأي موسيقى تانية غير هذا الشعور اللي انت بعطيك اياه طول موسيقى الميتال او الروك. لما انت بتيجي بتصيح لواحد بوجهه اللي انت حاسه بس لانه جاي من جوا من كبت معين. بس هذا الاشي كمان خلينا نحكي هذا علاج، كمان هذا علاج بعالج الطفر اللي جوا، الانجر اللي موجود عندك انت بقلب جويتك، انت بس تبلش تتوجه لهذا الاشي وتقدر تتحكم وتعرف كيف تتصرف بالطفر اللي جويتك عشان ما تأذيش انسان ناس حواليك، تقدر انت تطلع بكتير اشياء. فالفن كان واحد من الاشياء، الجرولينج واحد من الاشياء. الجرولينج اذا بس تسمعوه راح تفهموا شو هو، راح يكون شو المقصد. بس عشان تفهموا شغلي، الاشي فن، الاشي مش انسان اللي هو عم بيصيح. هذا البني ادم عادي في عنده صوت عادي بيحكي زيي، بس مرحلة معينة هو تمرن كتير وعمل كتير تمارين لتنه قدر يؤدي هذا الصوت. من حي طبعا شادي فار هو اللي المغني او انه ممكن نسميها مزاعق. الزائر طبعا. المغني تعال الزائر الاسد. شادي فار غناء و الاغنية شربل. شرب الصبابغة بس البيس على الجيتار باس. عدي صفدي على الدرامز. طبعا الغالي وابن الغوالي جورج كالات جورج كالات عود الكتروني عود الكتروني وللاسف انا على الجيتاره وغريب في ارضي اسمها الغنى غريب في ارضي سترينجر بس هيك كلمتين صغار تلخيص عن شو غريب في ارضي مع انه العنوان بحكي هو يعني عنوان الغنوية بحكي طبعا عن يعني عن احساس خلينا نقول بني آدم زي ما حكينا عايش بأرضه حس حاله غريب من بمأكولي كل حقوقه وهو أصلا بقلب بيته عايش لوش نحكي أكتر بس إنه بالآخر إحنا منقول إنه لو شو ما صار لو قد ما حاولوا يغيروا فينا لو وين ما كنا لو قد ما حاولوا حتى يغيروا الأرماط اللي موجودات بالشوارع لأسامي اللي هي مش هي الأسامي الأصلية ومش هي الأسامي العربية إحنا راح نضلنا عرب وراح نضلنا نحكي عربي وراح نضلنا متمسكين بشروشنا وزي ما بيقولوا راح نضلنا ناكل ملوخية وبنسمع غنوية ملوخية وغنوية غريب الفيورتي لا ألف أحد ولا أحد يعرفني غريب الفيورتي يسوي من أنا وأقول لهم إني عربا كيوس سوف أبقى عربي أيوة إني عربي عن جد أنا الصراحة سلطنت موال مش طبيعي كل اللي سمع هذا هو الجرولينج هذا هو موسيقى الميتال اللي بيحب يسمع يعرف شنو الموسيقى هاي أو يعمل عليها سيرتش أو يبحث عنها اللي حب يعني يمكن تنين ثلاثة يلاقي منكم بس إنه هذا هو الإشي اللي سمعتوه اسمه ميتال موسيقى الميتال ف إن شاء الله نكون هيك بتعرف غزينا لكم شوي صغيرة من زدنا من المعلومات تمام المهم اسمع اول شيء بدي ارجع شوي صغيره فحجي لورا بالحديث ولما حكيت لي عن المرحله اللي انتقلت فيها انك تحط سماعات وكيف حياتك رجعت طبيعيه كانه فانا عم بقارن قاعد لما انت ما كنتش حاطط سماعات وكنت بحاجه لهاي الموسيقى الصاخبه كتير اوكي وبعدين فجاه حطيت انت سماعات ورجعت تحكي برواقه وتسمع بكل شيء برواقه ونفسيتك مشاعرك راقت بعد ما انت صرت تحس وحتى بالعكس صرت تقول لي قديش انت مبسوط وانا بشاهد النقلات الموسيقيه اللي كانت مع اول شيء مع الميتال وهسه بعدين رجعت للموسيقى اللي هي بين قوس بوب بوبولار يعني زي كانها شعبيه بس اكثر شعبيه اكثر غربيه طبعا فعم بشوف هاي شيء ما حد زي كانه رجعت للطبيعه يعني انه كانه يعني للشعور من ناحيه مشاعر من ناحيه مشاعر من جوا انا بطلت بحاجه انه اغذي نفسي بالموسيقى الصاخبه موسيقى الميتال إذا ما تقول عملنا كفاية سويت 8 سنين كنا متخيلين طبعا كان في عنا توقعات إنه نوصل ونعمل حفلات برية البلاد بس ما صارش من كتير أسباب مش مهم شو هي بس بمرحلة معينة إنه لما شفت إنه أنا من جوا أنا من جوا حاسس إنه خلص بكفي وصل المرحلة لهون إنه لما قلت خلص بكفي تذكرت جولتك بألمانيا القريبة عندك جولة بألمانيا مع فرقة اسمها خلص بالضبط فبنفع تحكي لنا شوي صغير عن الجولة قبل ما نتقل يعني لأنه بس كنت يعني حاب كتير أن نحكي عن هذا أنا بشهر 3 عندنا فيستيفال اسمه Arabs in Focus بميونخ طبعا فرقة خلص كمان هي فرقة روك شباب في شباب من عكا شباب من حيفا وطبعا بيعملوا موسيقى روك بيجيبوا ألحان عربية قديمة بيعملوهن روك وفي عليهن غنان اللي هي الأوريجينال تبعتهم هي بميونخ يعني اللي فاضي يعني مش بعيد كتير بقدر يروح لغاد يسحب تيكت سباحة أو مشي مش مشكلة يعني باجي أنا عادي بكون هناك وبسلم عليك فهناك كمان اسمع بمرحلة معينة أنا مش وقفت أسمع موسيقى الروك ومش وقفت أسمع أصلا موسيقى الميتال بس بمرحلة معينة أنا إيش حابب أعمل والموسيقى اللي أنا حابب أسويها مش نفس الشيء إيش بسمع وأنا جاي كنت أسمع كل أنواع الموسيقى بس بمرحلة معينة بلشت أميل أكتر لأني أعمل موسيقى أهدى وموسيقى اللي هي خلينا نقول شعبية غربية وأكيد ما اختفاش طرف الروك اللي فيه، بس بمرحلة معينة خلاص أنا حاسس أنه أنا اليوم زي كيف مشروع اللي موجود فيه، اللي أنا مشروع موجود بمشروع اسمه غزل. سلم على كل الشباب، تعال نحكي عن غزل، تعال جد نسلم عليهم بأساميهن. أنا حاب كمان نحكي عن أنا شخصيا هذيك المرة حتى بعثت لك، رح ننهي البرنامج بأغنية اللي هي اسمها اللي فات مات. هذيك المرة بعثت لك فيديو صغير بقول لك إنه أنا مدمن على هاي الغنة. كتير كتير بحب أنا هاي الفرقة، وبحب كمان أوجه تحية للعازفين. العازفين ما بعد بنقول المغنية ولا شيء ميري منسة. اللي بيعزف جيتارة تاني ديب عموري. ويليام بلان على الدرامز، وطارق خطيب على الجيتارة باس، وفراس مطر على البيانو. بنوجه للكل تحية ومنقول لهن يعطيكم العافية. شو من كنتوا فراس، احكي لنا كيف بلشت فرقة غزل. اول شيء اسم غزل اجا مش من، عشان في ناس بفكروا غزل هو الحياكي كمان، هذا اسم انه مثال الغزل الحياكي، بس لا، الغزل هو الغزل والحب هو الواحد بتغزل بحبيبته، واحد بتغزل بداية الحب، خلينا نقول اللحظة الحلوة تبعت. شو يعني هاي افصل بعرف برق علي شايفة مش عارف زمان ما حسيتهاش يا اخي. المهم الغزل، الفرقه اجت هون بمرحله معينه انه حابين حابه اعمل موسيقى اللي هي موسيقى بوب، جيب ناس اللي هي بتحب تسمع موسيقى البوب، كان بتحب تعزف. بمرحله معينه بدنا توجهنا لمجتمع، كميه مجتمع اكبر، اللي عندنا مشاكل اجتماعيه، عندنا مشاكل يا اخي، مش الكل بيعرف يحب، مش الكل بيعرف يعيش اليوم يوم، مش الكل بحاجه، كل في ناس بحاجه يسمعوا كل يوم ان الناس حلوين، في ناس بحاجة كل يوم يسمعوا أغنية عشان تعطيهن ابتسامة، تعطيهن ضحكة، تعطيهن أمل بالحياة، تعطيهن أشياء اللي أنت ممكن تفيد من جوا، كمان تغذي نفسانيا الإنسان اللي عم بسمع الأغنية. احنا من هون أجت الفكرة، والموسيقى كتير هوينة لأي حدا يقعد يسمعها. في مثلا واحدة من الأغاني اللي راح نسمعها بالآخر اللي هي غنوية اللي فات مات. الغنوية اللي فات مات أنا كتبتها بمرحلة لما بعد ما انتهت طبعا 8 سنين من الفرقة اللي كانت قبل كيوس، كتبت غنوية اللي هي غنوية عن إحساس معين. اللي بدي تحكي لي كيف وين وين كتبتها وكيف كتبتها الغنوية بالضبط؟ كتبتها السنة اللي مرقت لما كنت بالمستشفى وانا الانفوزيا بايدي، بنفس الوقت تعرف عم بتدفق المورفين على جسمي عشان ما احسش بالوجع اللي انا كنت حاسه. عملت عملية بالوتر بركبتي، بالوتر بالوتر إذا ما حتى لما تعمل عمليات بتكون أوتار فيها أوتار شايف هذا حتى مشاكل الموسيقية بعيب صفت أوتار منام بالاستوديو بشارك لقصني وطر انقطع. مهم إحنا بحاجة هون، بينفعش يغيروا لنا وطر ويجيبوا وطر جيتارة، فبيعملوا عملية بيفتحوا الركبة شو بدكم بالسيرة الطويلة. ليش بوجع كتير وكنت بحاجة أضلني عمور فين كل الوقت. ومرحلة معينة وأنا بهذا الجو أنه كانت يعني كنت قاعد اكتب، كتبت الغنوية هاي، غنوية اللي فات مات، بخلص بتعالج من جوا، بتعالج الانسان من جوا بمرحلة معينة انه تعطيه امل بانه في اشي لقدام راح يكون احسن، مش لازم واحد ضله عايش بالماضي، مش لازم واحد ضله حد متمسك بايش هو عم بيكون. بدي بس ممكن اقرا لك اللازمة، بعطيك اللازمة نشوفه بس نفهم بعد ايش عايش. انا كنت كاتب بقول خليني أفهمك اللي فات مات، والدرس ترك، لأنه الدرس ترك على جسمك علامات، ما حدا حاسس بالوجع سواك، بس الوقت بنسيني إياك، وبس الوقت بنسيني إياك. طبعا هون أنا بتوجه عم بحكي مع نفسي، مش عم بحكي مع حدا. أنا حاطط واقف قبالي مراي وعم بصيح على نفسي، عم بقول لنفسي إنه خلاص لازم توعى حالك، لازم خلاص تضلك عايش بالماضي اللي فات مات، والدرس اللي تعلمته ترك على جسمك علامات، فتعلم من العلامات اللي تركت على جسمك عشان تتقدم لقدام وتصير انت انسان هاو انسان احسن، وتتعلم انه كمان تكون عندك جلد اسمك اللي انت ما تكونش تتأثر من كل اشي حواليك. وطبعا ما لك عم تضحك على جلد اسمك. ايش اسمك خيال؟ سميك سميك سميك. ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ معاذ. فمن هاي المرحلة بهاي واحدة من الأغاني راح طبعا نسمعها بآخر البرنامج. هذا مشروع، والمشروع الثاني كان لما عدنا خيال جورج رمياك تخرفنا. أنا كنت ضحكي كمان، قلت إنه مش الكل بيعرف كيف يحب. وكمان تسمح لي انا احكي شوي صغير يعني أحكي بس انه كبداية للغنوية رح نبلش بالمشروع شوي بغنوية اللي هي اسمها امي حبتك. احنا عنا كمان عرض يوم الجمعة القريب ب 20/3 اللي بحب يجي 20/3/2015 مش كونوا حد يسمعها ب 2016 مثلا يجي 20/3 بمقهى اسمه كتابون بالناصرية لفرقة اسمها راحت علينا. مش الكل بيعرف يحب خاصة بعنا العلاقات التقليدية لما أم تيجي تدبر لوحدة لابنها شو بلشت الدوزن مش كل يعني بتيجي الأم بتدبر لابنها عروس بتدور على المواصفات بالضبط شو بدها بالضبط. حتى نسمع الغنوية هاي رح نعملها مباشر رح نغنيها أنا وفراس فراس على الجيتارة وأنا يعمل أمي يلا امي حبتك تعرف امي تبع قصتك من صغرك هدي ونظيفي عيلتك لطيفه غير سخيفه طلباتك خفيفه اصغر مني بسنتين من نفس الطايفه احنا الاثنين عيلتك زي عيلتي بسيطه عايشين بنفس الطريقه بس في مشكلة وحدة وحيدة يلا طبخك ما في أطيب منه تنظيفك نفسه تعلم فنه لبسك حشم ومش مكشوف أنظف من سمعتك مش راح أشوف مش بايس تمك غير أمك دايما بيكون مدوز أنا حكيك أنت معلمة إنجليزي هدي خجولة وفيري إيزي بس في مشكلة واحدة وحيدة إني إني إني بحبك انه يعني ما اتخيل انه انا بحبهاش فاهم كيف يعني انه هي كل شيء منيح فيها ومعلمة انجليزي ولا بصح شيء مش بايز ما غير ابنها بس انا مش قادر احس لها شيء غير مهم ايش امل مش عارف يا اخي بحاول هي ولا يعني فاني حتى اني حبتها يعني فاهم كيف ايش بس هي مشكلة واحدة وحيدة إني إني طب بلاش للي قالت وليلة ما أبوي تارك لي ورتي راحت علينا ولك بحبك يا ليل أنا بحبك يا ليل راحت الورتي علينا ارجعي لحياتك ارجعي راحت علينا الوردي يا حبيبي ولك بحبك بحبك بحبك very easy بحبك بحبك بحبك very easy بحبك ممتاز هاي هي الغناني اسم هذا هو الغناني هاي هي ترى بالصح اذا شو جاي تقول لي ام كلثوم وعبد الوهاب ومش عارف ايش اسم هذا كله مين هدول حس ابوي عم بسب علي مش عارف ممتاز لا نكمل نحكي اذا نرجع تعرف نغير نحول الجو كم مره سفلت الجيتاره فهذا هو مشروع الاسم راحت علينا اللي احنا بناخذ عمليا موضوع هات احكي لنا انت فراس المفروض انت الضيف لا ولا تعرف انا الضيف بس على فكره عشان تكونوا عارفين جورج هو اللي بيكتب الكلمات جورج الرائع قولوا عني خي معاذ معاذ انت ال... انت ال... المهم انا مش رائع يعني حبيبي حبيبي بس المهم بمرحله معينه كيف احنا التقينا وقلنا بدنا نسوي هيك شيء عن جد هات نتذكر احنا كان 15/12 عيد الميلاد عيد الميلاد هاي متذكرها بس ايش كيف الاشي كيف انه بدينا يعني انه حتى نبدا نقعد اشتغلنا يعني بعد انا فاهم اوكي بالضبط. احنا بعد انا بعد جيت من من من المانيا كنت بالمانيا طبعا شفت بشهر 9 جيت حضرت العرض ومن وقتها من لما عملت العرض فانا بتعرف في عندي كل قصه المدارس وهي القصص كان فاجى 25 12 عطله بالمدرسه رنيت لخاتم اللي فاضي بالضبط واول يوم قعدنا فيه 3 ساعات كنا كاتبين غنويه ملحنينها مسجلينها يعني غنويه طالعه طالعه فهيك بلشت و 25 12 وبعدين تسلسلت الغنانة واحدة ورا الثانية. المرحلة بمرحلة معينة جايين بنعطي غناني غشي زي ما سمعتوا إيش اللي هو هيك خفيف نظيف موسيقى لذيذة ممكن الكل يسمعها بنفس الوقت مواضيع اجتماعية بتصير مع الكل زي واحد اللي أمي بتحاول تدبر له عروس بس يا أخي مش حاببها بحبهاش لو إنها شدة تكون لو إنها ملاك اه المهم بمرأي في كمان عندنا غنوية اللي هي نقت له عن كل اعراس وعن عن النقوط وعلى كل جو السهر يا هنوية من هنا ويا هنية نقطنا الليلة كمان 500 هاي كمان وفي عندنا طبعا كان عندنا غنوية الطرب المعروفة جدا كابتن ميسي كابتن ميسي اللي بتحكي كمان عن تأثير الأراجيل والمقاهي بمجتمعنا قديش كانت تأثر فينا إنه بدل ما نروح إحنا نكون الشعب اللي إحنا منوقف بالملاعب وبنعمل سبورت وبنساوي كل هاي الشغلات لا إحنا منقعد صار بالنسبة لنا الفوتبول إيش قلت أنت برنامج تلفزيون والرياضة راحت مع الشت بالسيفون حلمي بالفوتبول راح للشت بالسيفون هاي هي وصار بالنسبة لنا برنامج تلفزيون الرياضة إن كان لعب الفوتبول إن كان أي إشي بنقعد إحنا والمشكلة بنكون عم نوكل أشياء غريبة عجيبة من نوعها وبنفس الوقت بنكون عم اللي بأرجل اللي بدخن اللي بهيكا بس من يعني من نوع الناس اللي بنحب نربي هيكا يعني ما نحاولش يكون في عنا إحنا نكون قدوة بهاي المحل اللي إحنا نحضر نكون إحنا الناس اللي بتحضرنا لا إحنا بنحب نحضر نكون المشاهدين ويكون في حدا بمتعنا أو بيعطينا هاي الأشياء عن هيك الغنوية وعن كيف أيامات الطفولة نفس الوقت هاي كابتن ميسي كانت رح نسمعها إسا رح نحط كابتن ميسي حتى نسمعها إسا ونكمل بعدين أوكي لكان كابتن ميسي هي مأخوذة فكرتها شوي من كابتن ماجد اللي كان يحضر بأيامات اللي خلقوا بالثمانينات هدول الناس اللي كان يحضر 20 حلقة عشان يشوفوا جول أيوة ناط بالضبط فمأخوذ الفكرة تبعتها طبعا مش اللحن أو الكلمات الفكرة وبتأمل إنكم تستمعتوا كتير فيها يعني الغنوية نترككم على الغنوية أول واحد بغني موال جورج أرجل أنفاسا لا تيأس لا تخشى الجمرة يا حبيبي عشق ليها وحياتك عشق ليها وحياتك يا ليلي يا عيني عشق ليها وحياتك هي مش مقدرة كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي عاد إليكم من جديد كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي عاد إليكم من جديد طلعت أنا وصحابي عشان نلعب دق فوتبول حطينا حجر بالشارع تخيلنا هنقول كل ما تيجي سيارة من زحاب ما تزول كملنا نلعب بالشارع حسن حالنا بيول لا لا لا لا لا عاد إليكم من جديد لا لا لا لا لا عاد إليكم من جديد تعربشنا عصر ملعب المدرسة على بكي أول ما طشينا الطابيط يليع للمدير طلعنا من الملعب تنهرب من الشرير وصلنا عالأمان على محل الأراجيل كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي عاد عليكم من جديد كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي عاد عليكم من جديد لا دق الوست وبديت تمروا السنين. تريكس رمي بناكل يلا فتوا يا حلوين بالششبش صرنا فحولي نتحدى المسنين والفوتبول ما عدتوا فولي راح يا بني أدمين راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح راح صار برنامج تلفزيون ونرد كل أسبوع على أمل نربح شي مليون والنفس من الأرجيلة بيطلع مثل الدخون حلمي بالفوتبول راح مثل الشن بالسيفون كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي كابتن ميسي راح راح راح راح راح راحت عليكم يا حلوين راح راح راح راح راحت عليكم يا حلوين راحت راحت راحت حلوه حلوه حلوه فا اوكي شو رايك بالطاقه الايجابيه بس الموجوده بالغنوية انا اكثر شيء هذا كنت انا بحس حالي بجنوب امريكا والدرام زيك قاعد يدربلني فهذا هو المشروع هذا الاشي اللذيذ اللي عم بيصير في هيك طاقات ايجابية تنسوش اذا كان في حدا منكم فاضي يوم الجمعة تعالوا 20 الشهر الساعة 15 يعني الساعة 7 يعني 8 يعني 8 في انا كمان غنوية اسمها 7 يعني 8 7 يعني 8 12 يعني تنتين تنتين يعني 6 دقيقتين يعني ساعتين طبعا عن التوقيت العربي يعني المهم بدنا نرجع اصلا الموضوع طبعا الحلقه انه صراحه انا كمعالج عن طريق الموسيقى كمان لما اول مره اكتشفت الضعف السمع اللي عند فراس دغري بلشت هيك تحليلات وهيك يعني انه كيف ممكن يعني انه يتوجه لغرفه اللي هي ما لها سماعات كبيره اللي انت عمليا موجود فيها لما نبلش نعزف كلياتنا كلنا احنا بنحط سدادات دينين ولكن فراس هو الوحيد اللي بيقيمل السماعات اللي بدينين يعني عمليا هو الوحيد اللي بيكون بلا بلا بلا اشي بقلب دينين يعني بهاي الغرفة وصرت احس انه عن جد من ناحية نفسية يمكن بشكل واعي او لا واعي يعني غير واعي عن موضوع انه فراس كان يحس حلو بهذا المحل بهاي الغرفة اللي الكل فيها صوت عالي اللي بنجبره يصيحوا كلياتهم عشان يفهموا على بعض ايش شو رايك فراس بالموضوع كان ايش 100% صح اللي بمرحله معينه انا كمان بمرحله بعدني زي ما تقول عم بكتشف اشياء او مرات في عندي تساؤلات باخر الليل لنفسي ليش انا هيك اليوم وشو عم بسوي انا هيك اليوم لوين انا متوجه اليوم ولكل هاي الشغلات برجع بطلع لورا وكمان من شغله اللي انت كمان شرحت لي اياها وحكيت لي اياها انه انا مش لله بالله انا موجود بالموسيقى مش لله انا بعمل عملت موسيقى اللي هي ميتال وبعدين توجهت لانواع موسيقى تانية مش لله انا بحب الجيتار الكهرباء مش اوكي يعني قبل شوي كنا نعزف على الكلاسيك بس بعد ما حطيت سماعات صرت احب الجيتار الكلاسيك بمرحله معينه وجودي بالموسيقى كان عباره عن خلينا نقول تعرف مرحلة معينة كان إشي منيح لنفسي محبتي بالموسيقى لأنه هذا إشي اللي كنت أتحدى نفسي فيه وأصل لمرحلة إنه أنا بدي يعني أتحدى شو الناس متوقع مني وبتقول لي أنت مش راح تنجح مش راح تزبط معك تكون ساوندمان يعني مهندس صوت مش راح تزبط معك تكون موسيقي ناجح لأنك مش راح تسمع النوتات صح انا اليوم بقدر اسمع غنوي ودغري اعزفها على المحل هذا كمان اشي الواحد ممكن يربيه يعمله بنفسه التوجه تبع انت بتقدرش تبع مستحيل تبع كل شيء سلبي انت بتيجي بتاخذ من ناس بتيجي انت بتعرف زي بتقول سفنجي وعم تاخذ شغلات اللي هي ناس طعمك اياها حسب الناس اللي حواليك حسب شو انت موجود باي مجتمع موجود باي ناس اللي هن في محيطين فيك هن بعطوك الاشي اللي انت بدك تستفيد منه ان كان سلبي او ايجابي وانت اللي عليك انك تاخذ الاشي زي سفنجي او بالنسبه لك كمان انت تعمل كمان حيط معين اللي انت تستقبل شغلات بس اللي انت بدك اياها واللي بدكش اياها تسكر لانه بمرحله معينه كل كلمه كل حدا كان يجي يقول لي بتقدرش مستحيل صعب وين مفكر حالك انا اليوم بقول له شكرا لانه لولا هذا البني ادم ما اعطانيش الدافع انه اقول له مبلا وورجيه بعدين اروح اسلم عليه واقول له شو الاخبار لأنه اليوم أنا بعرف إنه كل حدا قال لي بتقدرش تكون تعزف جيتارة، أنا اليوم بعزف جيتارة. كل حدا قال لي أنت بتقدرش تعمل موسيقى، أنا بعمل موسيقى. بتقدرش تلحن، بقدر ألحن. حدا يقول لي بتقدرش، مش ممكن، مستحيل تشتغل بالساوند وتشتغل بالهندسة الصوت، أنا اليوم بشتغل بهندسة الصوت وبعمل هندسة الصوت وبعمل بسجل حالي وأنا مبسوط كتير. فإلا أنا بتوجه لكل إنسان عم بسمعنا عن جد وبيكون في عنده أي من كل النواحي حدا حواليه اللي عم بيقول له بتقدرش ومش راح ينفع، افهموا انه هذا الانسان اللي قبالكوا هو اللي بيقدرش، مش شرط انكم انتم بتقدروش. لما حدا مساوى جرب شغله وما قدرش، ما تاخذوش هذا الاشي بعين الاعتبار انه اوكي مستحيل. فكل شيء مستحيل حاولوا خليه يكون انه موجود وتقدروا تعملوه، وما ما تخليش اشي اللي هو يعني يوقف بوجه اي بني ادم منكم، لانه الاشي اللي انت عم بتحاولوا تحققوه انتم بس عارفينه من جوا، واذا انتم مآمنين فيه من جوا فيش حاجه حدا يصدقه اكتر من انه انتم بس تصدقوه، تصدقوه بنفسكم وتصدقوه بجويتكم، وضلكوا اسعوا وراه لتنكم تحققوه. ولما انتم تحققوه الناس رح تطلع عليكم بنظره غير شكل، لان كنتوا عارفين انه انتم سعيتوا بشغله اللي انتم متآمنوا فيها. فعشان هيك عم بقول لكم احلموا، ما تخافوش تحكوا ايش انتم بتحبوا، ما تخبوش بالبيت، اطلعوا واعطوا وجهه نظركم، احكوا رايكم وخلوا الناس تسمعكم منيح. طبعا من متعتي بالحديث الوقت عم بمشي وبمشي وبمشي، بعرفش تقريبا وصلنا صيعة يمكن او وصلنا الشكل. طبعا انا يعني حابب كتير اضل احكي واكمل يعني هلقد في اشياء الحكي وفي كتير مواضيع للتعمق اكتر كمان. ولكن انا حابب انه يعني هيك ننهي الحلقة. كمان مرة بنرجع للاغنية اللي انت كتبتها وانت بالمستشفى. انا اللي بدي هذا اوجهه بالاخر، اخر اشي قبل ما ننهي انه هاي الاغنية بدي احكيها لكل بني ادم بيقول طب ما انا صرت اسا هنا وبدي احاول اسا بدي ابدا اتغير، بقول له اسا بدي اتغير لانه اللي فات مات. وهذا هو، لانه اسا بدي اتغير، لانه اسا يوم جديد وبكره راح يكون كمان يوم جديد، والساعه بتضلها تكتك وتطلع عليها مش راح توقف. وهذا الشيء الوحيد اللي ممكن انت تحاول تغيره، مش ممكن تغيره بحياتك بس ممكن تغير بنفسك. فابدا تغير بنفسك واعترف بالشيء الصح انه اللي فات مات. مش كل الوقت ضلك عايش بنفسك الماضي، انت اليوم انسان جديد، انت كل نتفي عندك خلايا جديده بجسمك، انت ممكن تكون انسان جديد بكره. والى اللقاء بالحلقه الجايه بالشهر الجاي. تعرف شو ممكن اعمل لضحكي؟ تعرف شو راح يصير بس اشوف هالبسمه؟ وعدوني كتار وحسيتهم جنبي، كل ما قربتن علي كسرولي قلبي. خليني أفهمك اللي فات مات، والدرس ترك عجسمك تعلمات. ما حدا حاسس بالوجع سواك، بس الوقت بنسيني بس الوقت بنسيني يا Bye. في شي بالدنيا